أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أخواني الأعزاء، كل واحد منا له تجربته الحياتية، وكما قالوا من لم تعلمه المدارس علمته الأيام والليالي. اليوم راح أستعين بشخصية ليست عربية بل شخصية أمريكية، لها تجربة عريضة، العمر له دور، التنوع في حياته الثقافي والديني أيضا له دور، التنقلات في حياته والأحقاب في حياته أيضا لها دور. هذا الإنسان اسمه عبد الحليم لي، من أصول أمريكية أفريقية، ولا يخلو نسبه من جهة بعض أقاربه من الأصول الهندية، الهنود الحمر أقصد. هذه الشخصية اعتنقت الإسلام، وكثيرون الذين يعتنقون الإسلام، لكن بصمته عجيبة سنتعرف عليها. اعتنق الإسلام في نوفمبر عام 1992 في مكتب الإرشاد الاجتماعي في السجن في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم هاجر عام 1995 إلى السودان، وبعد ذلك إلى غامبيا في أفريقيا، ثم بعد ذلك ذهب إلى قطر وجلس في قطر 7 سنوات ونصف. طلع من قطر، راح ماليزيا، من ماليزيا اليمن، من اليمن الآن هو عندنا. هذا الإنسان ولد في الثلاثينيات القرن الماضي، قضى مراهقته، طبعا ولد في يعني مرحلة النكسة اللي يسمونها والأزمة الأمريكية، قضى مراهقته في الحرب العالمية الثانية، تطور الأمر إلى أن شارك في السلاح الجوي الأمريكي في الحرب الكورية. الرجل قصته طويلة وعريضة، وهو معنا في الاستديو ونحن نرحب فيه. يا أستاذ عبد الحليم، حياك الله، يا مرحبا في بلدك، يا مرحبا بالحبيب. احنا سهرنا معاك أيام وليالي اللي فاتت قليلة بس حبيناك وافتنا كثيرا. أهلا وسهلا، تفضل نور، نزلوا على الكشافات أكثر، تفضل. يا هلا وسهلا. أنت يا أستاذ عبد الحليم تحتاج إلى شهر من الحوار، لكن أنا ما عندي وقت، والبرنامج بالكثير الضيف أعطيه حلقتين، فأنا أعطيك اللي أقدر عليه، لكن أبيك أيضا تعطيني ما أسمعته لي ولرفاقي وللأخوة الذين اجتمعوا معك في الأيام والليالي الماضية. أستاذ عبد الحليم، قصتك غريبة، أنت إنسان نشأ في أسرة مسيحية محافظة، وبديت من كان عمرك منذ أن كنت في 12 من عمرك كنت تتمنى كما هو معروف أن تكون يعني داعية، مبشر مسيحي بالتعبير اللي عندكم، كذلك بدليل أنك أيضا أنت درست بعد ذلك اللي هو ثيولوجي، يعني الدراسة الدينية مقارنة الأديان. لكن مراحل حياتك غريبة، من همة وأمنية تكون مبشر، ودرست علم اجتماع ديني وغيره، ثم فترة تنتقل إلى الإلحاد، إلى اللادين، إلى النقيض، إلى إلغاء الأديان، ثم ترجع مرة ثانية وتتبنى البوذية، ثم ينتهي بك المطاف إلى أن تهتدي وتدخل الإسلام. هذه تحتاج منك إلى فرشة تمهيد تعرفنا بهذه القصة لماذا وكيف. يا مرحبا. First, I'd like to greet our audience. أريد أن أشكر أن أشكر أن أحيي الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله to our dear brothers and sisters. السلام عليكم ورحمة الله إخوتي أخواتي. Greetings to our respected guests. وتحياتي إلى ضيوفنا الأعزاء. And I'd like to say hello to. وأريد أن أقول مرحبا أيضا لجميع الشباب الذين يساعدون في بلتيمور، في ساعدونا في بلتيمور في ماريلاند. وفي الأخبار مؤخرا كان هناك الكثير من الأخبار السيئة، ولكن أريدكم أن تعرفوا أن الكثير أن مساعدة الله هي آتية، وإذا كنتم دعوتم الله ولجأتم إلى الله سيساعدكم لحل مشاكلكم. أرجو منكم أن تلجأوا إلى الله للمساعدة، وسيساعدكم لتحويل الأشياء بشكل أفضل في بلدك. كلهم أدعو لك بهذه الأيام المباركة إن شاء الله. الآن نريد القصة. الحمد لله. الآن نريد القصة. حسنا. First of all, I would like. في البداية أريد أولا أريدكم أن تعرفوا في البداية أن هذا هي البدايات بالنسبة لي من استخدام هذه الكتب، استخدام مصادر المعرفة هذه، وهذا الكتاب بعنوان تاريخ إسرائيل، وبدأت في هذه الكتب كمصادر معرفة بالنسبة لي وكقاعدة بيانات أو معلومات بدأت فيها، ومن كتاب الإنجيل أيضا إضافة إلى كتاب تاريخ إسرائيل. ومن الآن هذه هي الكتب مصادر المعلومات لي، هو مختار الصحاح والقرآن، كتب السنة، كتب السنة عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن من القرآن. وبين هذه البيانات الأولية التي بدأت فيها وهذه الكتب كتاب القرآن، هذا هو الكتاب الذي جمعته، وهو قلب متأثر بعنوان قلب متأثر من حياة مسلم. طبعا المشاهدين الكرام، هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع، عنده هم في طباعته، ورح نقف معه إن شاء الله في ما يأتي من حوار. أستاذ عبد الحليم، قصة الإسلام كيف بدأت؟ وحتى تحكي قصة الإسلام نريد قصة الطفولة باختصار، المرور السريع، التاريخ السريع، لأن الوقت. كما ذكر سابقا، ولدت في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان ذلك وقت الركود الاقتصادي العظيم في أمريكا، وكما تعرفون كان ذلك مشابها تماما لما يحدث الآن في العالم فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي العالمي، حيث البنوك تتهاوى وتفلس، وكان هناك قدر كبير من البطالة، والناس منزعجين جدا لما يحدث لأعمالهم ولأوضاعهم العملية حيث ولحساباتهم المصرفية وما إلى ذلك. وأيضا في ذلك الوقت، وقت الركود العظيم في بريطانيا، كان هناك انتشار الاستعمار والنزعة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وفي الهند أيضا. وأيضا كما تعرفون كانت ألمانيا تنشأ كقوة عظمى في ذلك الوقت، وكان هناك تمييز ضد الناس الملونين، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدام لقب نيجرو للسود، كانوا يسموا بلقب نيجرو وهو لقب مهين، وتم تمييزهم وفصلهم عن الأمريكيين البيض. لم يكن يسمح لنا بأن يكون لدينا أعمال مثل أعمال الشرطة أو رجال الإطفاء أو نقود الباصات مثلا أو سائقي الباصات، في بعض الوظائف الخاصة محددة لكم الوظائف. We were restricted primarily to. محدودين في بعض الأعمال بشكل أساسي للأنواع الأعمال الضئيلة جدا، الأعمال الصغيرة. نريد يمكن أن نأخذ بعض الأعمال مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وغيرها. كان علينا. هذه المرحلة أنت كنت موجود ولا ولدت؟ Yes, I'm talking about the أنا أتكلم الآن عن الفترة التي بين الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي وكانت بين الركود العظيم في أمريكا وبين سنوات الحرب العالمية الثانية وصولا إلى وقت الصراع في كوريا هذا حوالي 20 سنة أتكلم عنها كانت تلك الفترة قبل الصراع العظيم جدا من أجل الحرية الذي بدأ في أفريقيا وآسيا ونزعات التحرر في أفريقيا وآسيا ربما في الشرق الأوسط وهذا هي البيئة أو المناخ الذي وجدت نفسي فيه وأنمو فيه وأترعرع فيه في تلك الفترة وكنت شاعر فيه وحاس فيه يعني واضح عندك ولا كنت يعني شاب كنت أشعر بما يحدث وبما يجري كان ذلك ما كان يحدث في ذلك الوقت في الولايات المتحدة بشكل خاص وحيث ترعرعت وكبرت هناك لا أريد أن أتكلم كثيرا عن هذه الفترة كان ذلك حقيقة ولكن في حياتي في وطني أمي بشكل خاص في البيت كانت تعلمنا الوصايا العشر لوصايا المسيحية ومكونات مسيحية في ضمن عائلة مسيحية وأمي كانت بشكل خاص تعلمنا قصص من الإنجيل هذا شأن كل الأمهات أنهم يعلمون أبنائهم ما تعلموه من دين وقصص وهذا ما راح نستكمله بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله دوما لك الحمد يا رب والحمد يا رب والصلوات دوما لك أستاذ عبد الحليم لي الأمريكي الذي كان متدينا في طفولته ثم درس مقارنة الأديان ثم ألحد ثم صار بوذيا ثم جاء إلى الإسلام ينقل لنا تجربته تكلمت عن أمك وقلت أنك نسيت أن تتكلم عن أخوانك وأن هناك علاقة بين الموضوعين استرسل يا عبد الحليم Yes, my كان لدي أخين أكبر مني 10 سنوات و8 سنوات وكانوا معي في معظم الأحيان وكان لدي أخ أيضا وكان أكبر مني ب14 شهر كان أصغر باعتباري أصغر ولد كان مهم جدا أن أكون قريبا من أمي وأستمع إلى تعليماتها ولكن كولد صغير أو طفل صغير كانت أمي معتادة لتقرأ لي قصص من الإنجيل عن الأطفال وتعلمنا الصلوات التي نقولها في الليل إضافة إلى ذلك كنت أذهب إلى الكنيسة في يوم الأحد في إحدى المدارس المرتبطة بالكنائس في يوم الأحد وأن أكون حريصا جدا كيف نتصرف ونسلك في الجوار وفي الحي الذي كنا نعيش فيه لأن الأطفال الأكبر سنا سيصححون لنا سلوكنا إذا حدث شيء خطأ أو ارتكبنا خطأ ما كانت لدينا ترعرعنا في بيئة مسيحية محافظة جدا ودقيقة يعني الوالدة كانت دينة متدينة بشكل مطلق بكل تأكيد وكان ذي شيئا مهما جدا بالنسبة لنا أن نذهب إلى الكنيسة في كل يوم أحد وأولئك الذين لم يذهبوا إلى الكنيسة كانوا يعاقبون لعدم إطاعة التعليمات والذهاب إلى الكنيسة إضافة إلى ذلك أن كمجتمع أمريكي من أصل أفريقي كان معروف في كان هناك بعض الأنواع من الطقوس الدينية التي كانت لدينا مثلا موسيقى الجاسفل على الراديو وهي عبارة عن موسيقى دينية ومن ثم الذهاب إلى الكنيسة وكان بعض الخدمات وبعض الطقوس في الكنيسة والتي نحضرها أيضا ونرتدي بأفضل ملابس لدينا في يوم الأحد عند الذهاب إلى الكنيسة ونذهب إلى الكنيسة وربما نمضي طوال اليوم في الكنيسة في ذلك الوقت كولد صغير في ذلك الوقت أنك تريد أن تأخذ يومك يوم الأحد ولا تريد أن تمضيه بالكامل في الكنيسة وفي الواقع في أمريكا في ذلك الوقت الأفلام كانت دور السينما كانت مغلقة والمسارح كانت مغلقة وكان لما يسمى هناك القوانين القاتمة أو المعتمة لذلك وكان المتفسح الوحيد لنا هو الخروج يوم الأحد ولكن على أي حال بعد ذلك عندما كنت في سن الخامسة عشر حاولت أمي كانت واجهت بعض الصعوبات في بالتيمور وتكلمت إلى والدي وأرسلتني إلى مدرسة مسيحية في كارولينا الشمالية وهذا كله مذكور في الكتاب بالمناسبة وهناك مدرسة مسيحية حضرت داومت فيها ولكوني مع شباب من عمري في ذلك السن في سن 15 تعرضنا بشكل أفضل للتعاليم وللتعليم المسيحي الوالدة كانت كنت مطيع لها أنت كانت ترى فيك أملا أو موهبة أو تطمح أن تكون شيئا مذكورا نعم بكل تأكيد كانت أمي كانت مهتمة جدا بأن لا أتعرض للأشياء السلبية أو العناصر السلبية في حياتي وبالبيئة المحيطة في بالتيمور كانت قلقة حول هذه النقطة والقيام كان ذلك أثناء سنين الحرب في بالتيمور في الأربعينيات كانت الحرب العالمية تجري وكان الشباب في ذلك الوقت مثلي بعمري أو نكسب الأموال ببيع الجرائد مثلا وأن نقوم ببعض الأعمال للجيران في الحي الذي نعيش به بتنظيف المنازل وغيرها إضافة لأننا سنقوم ببعض صناديق تلميع الأحذية التي كنا نعمل فيها ونقدم الخدمات لبعض الأشخاص ونقوم بتلميع الأحذية لبعض الأشخاص وبعض الرجال كنا نكسب المال بتلك الطريقة لأنكم في تلك الفترة لأنكم كنتم من الأصول الأفريقية كان في تضييق عليكم اجتماعيا كمجتمع نعم ذلك صحيح وكنا في ذلك التمييز العنصري المعروف بالتمييز العنصري نعم هذا صحيح وقمنا بكل ما نستطيع لنكسب المال إضافة لأننا كنا من طبقة العاملة وكنا نحاول أن نكسب الأموال لكي ندفع لأي أشياء نحتاجها ويعطونا لنا نريد أن نقترب بسرعة بعد ما دخلت في المراهقة في 15 من عمرك وقلت بدأت تتعلم مع رفقائك الأديان أو الدين إلى أين وصلت بعد ذلك؟ حسنا يعني بعد المراهقة الجامعة صح؟ After the teen age, the 15 age, you moved to في تلك المدرسة في تلك المدرسة المسيحية بدأت أفكر في عملية تبني عمل أو مهنة معتمدة على المسيحية وما كنت أفكر ماذا سأفعله بحياتي ومستقبلي والشباب كانوا هناك كانوا ينظرون أو يتطلعون إلى الذهاب إلى الجامعات وما كانوا يريدون أن يفعلوا وبنفسي أدركت في ذلك الوقت بأنني فكرت بالدراسة في الكلية أحد الأشياء التي فكرت بها وكما قلت عملنا في بعض الأعمال وكنت أعمل في نادي للبولينج في وأبيع بعض الأشياء هذا ما عملته هناك في تلك الفترة ولكن على كل حال فكرت بأنني ألهمتني تلك الفكرة من الشباب وما كانوا يفكرون بعمله في المستقبل فكرت بالذهاب إلى الجامعة وكل أول فرصة كانت لي لأنني لم أحتاج إلى الكثير من المال ولكنك إذا كنت تريد أو ترغب في الذهاب إلى الجامعة ودراسة في الجامعة كان هناك عدد مما يسموه بعض الجامعات السوداء التي كانوا يسمونها كما قلت كان هناك نوع من التمييز أو الفرز العنصري ضد السوداء وكان هناك أيضا فرص للسود لأن كان لديهم كلياتهم وجامعاتهم الخاصة وقررت أنني سأحاول دخول إلى الجامعة ذهبت في ذلك الصيف ودخلت إلى كلية للسود أو جامعة للسود في كارولينا الشمالية لم أكن أعرف ما أريد عمله في ذلك الوقت ولكنني أردت أن أحصل على تعليم وعملت ذهبت إلى تلك الجامعة لفصل واحد كان هناك بعض المشاكل في البيت في نهاية الفصل عدت إلى البيت وعملت مع والدي كان يقدم بعض الخدمات في الكنيسة، وأدركت في ذلك الوقت كما ذكر أذكر في كتابي لم يكن هناك أي أعمال متاحة للشباب السود في عمري في ذلك الوقت في بلتيمور، ولذلك قررت الانضمام إلى القوات الجوية، وكان أخي في القوات البحرية. كم كان عمرك لما التحقت بالقوات الجوية؟ كان عمري 17 سنة. كان عمري 17 سنة عندما انضمت للقوات الجوية. كان ذلك في 1949. القوات الجوية كانت تبدأ بتشكلها في ذلك الوقت. تم فصلها خلال الحرب العالمية الثانية، وكان رئيس ترومان في ذلك الوقت أنه يريد أن يعيد ضم أو إضافة القوات الجوية بعد الحرب العالمية الثانية، وكنت واحد من أوائل الذين انضموا إلى وحدات القوات الجوية الأولى التي تم تشكيلها. وكان ذلك عبارة عن فترة تجريبية لأن المواقف العنصرية أو العرقية في ذلك الوقت كانت نوعا ما حاولوا التخلص منها قليلا، وكنا في ذلك الوقت في تكساس، وكان الأمر في ذلك الوقت كان مكان سيء لأن تكون به في إذا كنت أمريكيا أسودا. دخلت القوات الجوية حاجة ولا محبة؟ يعني كنت تحب هذه المهنة أم أنك الحاجة والضرورة ألجأتك؟ أسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد والصلوات دوما لك. أستاذ عبد الحليم لي الأمريكي المسلم، قلت لي حتى في الفاصل ونحن في الاستراحة أنك ذهبت إلى العسكرية الطيران العسكري للحاجة، بعد العسكرية والطيران أين ذهبت؟ استمريت ولا رجعت لي تركت العمل ولا أين ذهبت؟ حسنا، التجربة في القوات الجوية عندما انضممت إلى القوات الجوية كان ذلك محاولة مني أن أجد بعض العمل وبعض التطور في حياتي المهنية أو أي شيء باستخدام أيا كان، اعتمادا على التعليم المحدود الذي حصلت عليه حتى تلك الفترة. ولكن تماما بعد انضمام القوات الجوية اندلعت الحرب بين الكوريتين، وهذا يعني أن الحكومة استفادت من رجال الخدمة، تم إعادة صياغتها، وهذا أعطاني بعض المزايا أو الخصائص وأعطاني بعض الأموال التي استطعت من خلالها بعد تأدية واجبي بالقوات الجوية استطيع العودة إلى الجامعة للدراسة. فعندما تم تسريحي من القوات الجوية كان لدي بعض الأموال التي ساعدتني على العودة إلى الجامعة. رجعت للجامعة. كم قعدت في الجامعة وتخرجت منها؟ حسن، عندما عدت إلى الجامعة كانت نيتي أن أصبح وزيرا، كان ذلك خياري لأنني اعتقدت أنني أستطيع أن أستخدم خلفيتي الدينية لمساعدة الناس. طبعا الوزير معناته إمام في الكنيسة. أوكي. كنت علمت أنك كنت متفوقا في الجامعة وتخرجت بتفوق. نعم. مع بدرجة الشرف العليا. تستاهل. You deserve that because you worked hard. بذلك السجل قررت أن أذهب إلى مدرسة الدينية وأتابع دراسة وأسعد أمي وأتابع دراستي كواعظ في الكنيسة. وعندما وصلت إلى هناك وجدت أن التعليم أو عملية التعليم التي تم تعلمتها عندما كنت صغيرا وترعرعت واعتقدت بها عندما ما تعلمته من أمي، والكثير من ذلك كان مطروح حوله الكثير من الشكوك ولم يكن بشكل راسخ كما بدا لي عندما كنت صغيرا. يعني بدأت تحاكم ثقافتك القديمة، تراجع عقائدك اللي تربيت عليها لأنك إنسان عقلك سؤول. Yes, yes. نعم. Plus, إضافة إلى ذلك أخبرتني أمي في الفترة المبكرة من حياتي أنه ليس كافيا أن تكون مسيحيا، يجب أن تكون مسيحيا جيدا. وكما ذكرت ذلك سابقا، كنا ننتقل من مجتمعنا إلى مجتمع آخر، حيث كان هناك إلى مجتمع فيه البيض الكثيرين، وكانت هناك كنيسة، وأخبرتني أن هي هذه الكنيسة بيضاء، نستطيع الدخول إليها والذهاب إليها، لا نستطيع الذهاب إليها. ولم تستطع الشرح لي لماذا لا نستطيع الذهاب إلى كنيسة للبيض، وذلك أمر أزعجني عندما أخبروني أنهم كانوا يعبدون الله وأنهم يحبون المسيح عليه السلام، وأخبرتني أنني أحب المسيح ولا أستطيع الذهاب إلى تلك الكنيسة في المجتمع الأبيض في المنطقة البيضاء. ووجدت أن الناس لا يمارسون ما يقولونه، كان ذلك كله مزعج لي. فعندما بدأت العمل، عندما بدأت الدراسة الدينية، هذا أثار بعض التساؤلات في ذهني، فيما إذا كنت أستطيع أن أقوم بتعليم شيء لا يمكن ممارسته أو لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. يعني العنصرية العلمانية أو الدنيوية كانت صدمة أن تنتقل إلى عنصرية في داخل الدين نفسه الذي مفروض يذوب هذه العنصرية ويحاربها، فتحالفت الكنيسة مع العنصرية. هذا صحيح، لأن كل هذه الأشياء كانت قبل حركة الحقوق المدنية في أمريكا، وكان ذلك عاملا آخر. عندما كنا ندرس العهد القديم، وجدت أن هناك عدد من بعض الوثائق وبعض الأشياء المتعلقة أخرى، وذكرت هذه الأشياء. بعض هذه الكتب كانت تتضمن حقائق، وكان هناك بعض التناقضات في النصوص في هذه الكتب في الإنجيل وفي غيرها، والتي لا يمكن فهمها بشكل صحيح. ومن ثم تحولنا إلى العهد الجديد، ووجدنا أن الله لديه ابن في العهد الجديد، وهذا تعاليم المسيحية، وأن هناك شيء من هذه الدراسات، وأن الله هو ثلاث أشخاص والثالوث المقدس كما يقولون في المسيحية. وهذا خلق الكثير من اللغط والخلط في ذهني حول هذا الموضوع. ومن ثم وجدت أنني عندما حاولت أن أعلم ذلك للناس، وجدت أنه سيكون هناك أحلام، أنني سأقف أمام الناس وأقوم بإعطائهم الموعظة ولا أستطيع أقول أي شيء. إذن كان ضميري بدأ يقلقني في ذلك الوقت حول هذه النقطة. يعني الضمير يقلق الإنسان إذا عرف أن عنده حقيقة وهو على يقين من أنها صواب، ثم يحس بأن هناك عوائق من توصيلها إلى الناس. قضية التثليث هي قضية نفرق فيها بين شيئين، بين المستغرب العقلي وبين المستحيل العقلي. في أمور في الدين وفي الدنيا وفي العلم مستغربة لكن ليست مستحيلة. قضية التثليث قضية استحالة عقلية لا يقبلها الإنسان أن تكون في الذات الإلهية. هذه تحدي كبير للإنسان المسيحي، كيف يشرحها حق أبنائه، كيف يشرحها حق المجتمع، ومن ثم إما أن يسكت عليها وإما أن يتصادم مع نفسه. هذا صحيح تماما. وقررت أنني لا أستطيع. بالنسبة لي احتجت إلى مهنة أو إلى عمل تساعدني أو تسمح لي أن يكون لدي اعتقاد إيمان، وأن يكون لدي عمل أكسب منه أو ترزق منه، بأن يكون هناك أشياء متناسقة ومنسجمة مع بعضها، أن يكون لدي اعتقاد وإيمان وعمل منسجم مع بعضه متناسق. لذلك قررت أنني لا أستطيع أن أستمر بأن أكون واعظا، لأن ذلك لم يكن متناسقا مع بعضه البعض. ومن ثم خرجت من ذلك، وضعت المسيحية جانبا لأنني لم أستطيع أن أوافق بين هذه التناقضات التي كانت. ومن ثم تحولت إلى الإلحاد، أصبحت ملحدا. في هذه المرحلة دخلت في الإلحاد، عندما شكيت في العقيدة، عقيدة الثالوث المسيحي، أو كما يسميها الشيخ محمد الغزالي، الاستحالة العقلية هذه، يعني يصعب على العقل، كما يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم هذا من رموز المسلمين الكبار في هذا القرن، أنه يصعب أن يكون الإله شركة مساهمة ثلاثية. أسمع منك قصة إلحادك بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. أستاذ عبد الحليم لي الأمريكي الذي انتقل من المسيحية إلى الإلحاد ومن ثم البوذية وأخيرا الإسلام، وقفنا في تجربتك هذه المريرة والتي نضجت عند مقارنتك بين المسيحية والتدين من أسرة محافظة، معلومات الطفولة مع معلومات الجامعة أو مرحلة التساؤل في المرحلة الجامعية، فحسيت أن في تناقض هنا، حسيت بفراغ روحي فطلقت المسيحية وعشت مرحلة الإلحاد، وسمعت أنك صرت بعد الإلحاد بوذيا. أريد أن تختصر لي في الفاصل الأخير هذا قصة الإلحاد، وماذا أعطاك الإلحاد، وماذا رأيت في الإلحاد، ومن بعد ذلك البوذية. حسن، المشكلة بالنسبة لي كما قلت بالنسبة للمسيحية كانت محاولة أن أتعامل مع هذه التناقضات التي وجدتها، التي أثارت عقلي وأقلقتني. كنت أحاول أن أقوم بتحديد اختياري على من الناحية الوظيفية. في ذلك الوقت كنت أعمل كعامل أقدم خدمات اجتماعية في وكالة عامة، في وكالة حكومية، ووجدت أن العمل مع الناس أنني شخص متجه للتركيز على الناس لأعطيهم نوع من الرضا، لأن أحد الأشياء التي أردت أن أقوم بها هو أن أقوم بعملي بشكل جيد. ممتاز. أردت أن أكون جيدا في عملي وأن أساعد الناس وما إلى ذلك. لذلك عندما بدأت بالعمل مع الناس في تلك الفترة، كنت أحاول أيضا في نفس الوقت أن أقوم بعملية المواءمة. أنا لم أطرح فكرة التحول إلى واعظ كليا، ولكنني انتقلت إلى أن بدأت استيعاب لأستوعب الأساسيات النظرية للعمل الاجتماعي، والتي كانت على من جانب سيكولوجي نفسي ومن جانب سيكولوجي طبي أيضا، وهو ليس من الجانب الديني. عندما بدأت أن أنتقل بين هذين الجانبين أو هذين الأساسين الفلسفيين، في النهاية عندما رفضت الجانب الروحي الجانب الديني واستوعبت الجانب الفلسفي من الجانب الآخر الذي كان عبارة عن الجانب الإلحادي، وكان الإلحاد يعني غلبت الفلسفة على الدين، غلبت الفلسفة على الدين، وهذا أصله كما نحن نعتقد أن الدين في المسيحية دين روحي لا عقلي، وهذه فكرة خاطئة. الدين يجب أن يقوم على القواعد العقلية. نعم. كما قلت أيضا في كتابك يعني إيمان عمياني. صحيح. هذا الجانب الروحي وهذا الجانب الطبيعي، هذا الجانب الطبيعي من حيث الجانب الطبيعي. عندما تحولت إلى الجانب الطبيعي كان من السهل جدا أن أستمر في ذلك وأتصرف كما لو أنني، هذا الاهتمام الشخصي بالخدمات، تقديم خدمات اجتماعية، وكانت القوة الدافعة الأولى بالنسبة لدي، وبينما الجانب الآخر الجانب الروحي أو الجانب الديني كانت كان الجانب الطبيعي هو الدافع. نعم، معادلة عجيبة هذه. يعني هذا يعني دفعك بأن تكون ملحد إنساني، ممكن نقول الإلحاد الإنساني، هذا جزء من أنواع الإلحاد. لكن لم ترضى ولم تكتفي بالإلحاد وانتقلت منه إلى البوذية، لماذا؟ حسن، كان هناك انتقال إلى البوذية، لأنني عندما كنت في كاليفورنيا وانتقلت حيث كنا هناك الأطفال وكانت حرب الفيتنام في تلك الفترة، والثورة الاجتماعية في أمريكا كانت تبدأ بذورها في تلك الفترة. كان من السهل أن تتبنى الحركات، حركات السلام والحركات السلمية وغيرها. في عام 1973 انتقلت إلى الساحل الشرقي مرة ثانية، والوعد بالثورة الاجتماعية انتهى بذلك الوقت، الثورة الاجتماعية التي بدأت في أواخر الستينيات. وكان لدي طفل جديد ولد لي، وكنت أشعر أن وعد العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية انتهى، فمات الجانب الروحي بداخلي، كان قلبي جافا تماما في تلك الفترة، فأردت إعادة إحياء روحية لقلبي الذي مات. إضافة إلى ذلك أنني بدأت أبحث عن إعادة الإحياء الروحي في تلك الفترة. الإحياء الروحي، ولكن ليس العودة إلى الكنيسة، إنما عن شيء آخر، لأنك خلاص يعني ليس العودة للدين الأصلي الذي الروحي المسيحية، تبحث عن شيء آخر. حسنا، ما حدث لي في تلك الفترة كان أنني انخرطت ب في إحدى الكنائس، وتلك الكنيسة التي كانت تؤمن بالتقمص. في تلك الحالة كان ينظر إلى المسيح على أنه الله المخلص، وأن لا ينظر إليك الله المخلص، ولكن ينظر إليه أنه كرسول أو نبي. وانضممت إلى مجموعة أخرى التي تتعامل مع الجوانب البانرويا، وكانوا مجموعة من الأشخاص الذين لديهم جوانب نفسية مختلفة، وكانوا علماء فضاء وعلماء فلك وغيرها. كنت أبحث عن نوع من الإرشاد الروحي في ذلك الوقت، وكان ذلك هو المتاح أمامي. لم أكن قد سمعت عن الإسلام حتى ذلك الوقت، وكنت أسعى للحصول على الإحياء الروحي من جديد والتجدد الروحي مما هو متوافر من موارد لدي. بعد فترة ثم تركت ذلك وانتقلت إلى واشنطن دي سي، واشنطن العاصمة، وانتقلت إلى نيوجيرسي. كان هناك عندما تواصلت أو عن البوذية وبطريقة موضحة أكثر وواضحة، كانت لدي بعض القراءات عن البوذية، ولكن عندما انتقلت إلى نيوجيرسي وجدت معلما للبوذية وبدأ يعلمني بعض تعاليم التأمل بالطريقة البوذية. ها، يعني انتقلت من مرحلة الثقافة البوذية القرائية العقلية إلى الممارسة والتلقي المباشر. أستاذ عبد الحليم، لي الأمريكي الذي كان متدينا في المسيحية ثم انتقل إلى الإلحاد ثم إلى البوذية ثم إلى الإسلام، في الحلقة المقبلة سنتكلم عن ما بعد البوذية مع السماع إلى تجربتك البوذية، وما بعد إشهار الإسلام، وما بعد إلى أن وصلت إلى هذه اللحظة، إلى هذا الحوار. أشكر لك هذه الاستجابة وهذه الفاعلية، وفي الحلقة المقبلة نكمل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد.